السلام عليكم ورحمة الله. أرجو أن يكون الإخوة بخير. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا في هذا الدرس الجديد ويسدد خطانا، إنه ولي ذلك القادر عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح مختصر الأخضري، وقد تكلمنا في المجلس الماضي عن مذهب الإمام مالك، وذكرنا تطوره عن مذهب أهل المدينة، وقلنا إن مذاهب الإسلام تفرقت إلى مذهب الحجازيين والعراقيين، وأن مذهب الحجازيين تزعمه بعد ذلك الإمام مالك رحمه الله، فلذلك أصبح إمام أهل الحجاز وإمام أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا كيف ذكرنا أهمية العلم حقيقة، من أهم الأمور التي افتتحنا بها الدرس أهمية العلم ومكانة العلماء، وذكرنا بعد ذلك كيف تطورت المذاهب من الأئمة رحمهم الله ومن كتبهم الكبيرة إلى المتون الصغيرة التي نحن بصدد شرح واحد منها. إذن هذا كله ذكرناه باختصار، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نتابع مقدمتنا لهذا الشرح اللطيف، ثم بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى ندخل في شرح الكتاب. هذا الكتاب إن شاء الله سنحاول أن يعني ننهي الدرس قبيل ربع ساعة من انتهاء الوقت المحدد، يعني نحن الآن تقريبا ابتدأنا في الثامنة تقريبا يعني، لكن الوقت سينتهي مع التاسعة، فقبل ربع ساعة نترك المجال للأسئلة إن كانت هناك أسئلة لديكم، ولا شك أنه ستكون لديكم استفسارات عما نطرحه إن شاء الله تبارك وتعالى. فإذا نقول هذا المختصر هو كلام منثور، وبعض الناس سألوا هل هو نظم أم نثر. حقيقة أنه نثر، كلام بعبارات واضحة غير مستغرقة، وليس فيه أدلة ولا حجج ولا براهين ولا اختلافات داخل المذهب ولا خارج المذهب، إنما هو متن قصد به أن يفهمه المبتدئ. قلت لكم إن هذا المتن لا يعرف في المغرب، أو لم يكن معروفا في المغرب الأقصى، معنى أن علماءنا في المغرب الأقصى لم يكونوا يتدارسون هذا المتن، لكنه معروف في الصحراء، في بلاد الصحراء الكبرى إلى بلاد السودان، وإلى يومنا هذا لا زال يدرس في بلاد شنقيط وفي بلاد السودان يعني التي عاصمتها الخرطوم، وهم يفتتحون التدريس بهذا المتن. وإذا كانت عادة علمائنا في المغرب الأقصى أنهم يفتتحون الدرس أو دراسة المذهب بابن عاشر، ثم يتبعونه بالرسالة، ثم يتبعون ذلك بمختصر الخليل، ثم يتخصصون في القضاء بالعاصمية طرفة الحكام والزقاقية للإمام الزقاق. هذه عادتهم، هذه كانت عادتهم في القرويين وفي سائر المساجد والزوايا التي كان العلماء يدرسون فيها العلم. وبعد ذلك من أراد أن يتوسع في الأدلة كانوا يدرسون عمدة الأحكام في بعض يعني الزوايا أو بعض المساجد، لكن لم يكونوا يهتمون بالسنن والآثار. لم يكن علماؤنا مع كامل الأسف يهتمون بالسنن والآثار. وذكرت لكم أن مذهب الإمام مالك انقسم إلى قسمين، قسم أثري وقسم على طريقة أهل الرأي. والقسم الأثري تزعمه الإمام عبد الملك بن ماجشون في المدينة وغيره من العلماء، وفي مصر عبد الله بن وهب، وفي الأندلس عبد الملك بن حبيب، إلى أن وصل الأمر إلى الإمام أبي عمر بن عبد البر الأندلسي رحمه الله تبارك وتعالى. ولكن هذا التيار اندثر بعد ذلك ومحل بغلبة التيار الآخر، تيار أهل الرأي الذي قاده في الزمن الأول عبد الرحمن بن القاسم العتقي رحمه الله، الذي كان يعد أكبر تلاميذ الإمام مالك وشرعه، حتى إن المالكية أصبحوا مالكية قاسمية على مذهب عبد الرحمن القاسم، خليلية على مذهب خليل بن إسحاق. والحقيقة أن يعني أننا نحاول قدر الإمكان إرجاع الأمر إلى أمره الأول، لأن الإمام مالك رحمه الله كان إمام أهل الأثر، حتى إننا لما ذكرنا المذهبين الحجازي والعراقي قلنا إن إمام أهل الحجاز وهم أهل الحديث وأهل الأثر هو الإمام مالك رحمه الله، وأما العراقيون فهم الذين كانوا يعرفون بأهل الرأي. فلذلك من العيب أن يكون إمام أهل الحديث والأثر أن يصبح مذهبه مذهب الرأي المحض الذي لا دليل عليه. والحمد لله يعني في هذا العصر تدارك ذلك كثير من العلماء، وصنفت مصنفات حقيقة رائعة فيها ذكر الأدلة والبراهين والحجج على كل مسألة من مسائل المذهب. نحن في هذا المجلس سنحاول قدر الإمكان أن لا نتوسع في الفروع حتى ننهي هذا المثل بسرعة، لأن المقصود كان هو دراسة الرسالة. إخواننا وعلى رأسهم أخونا نعمان زين الدين بارك الله فيه، وله يعني هذا لعل هذا الدرس إن شاء الله في ميزان حسناته، إذ هو الذي كان قد طلب هذا الدرس، طلب دراسة الرسالة، ثم بعد ذلك قال إن بعض الإخوة نظرا لعلهم لأنهم لم يتمرسوا بالفقه طلبوا دراسة المرشد المعين بن عاشر، فقلت له إذا نبدأه من نقطة الصفر وهو الأخطر. الطريقة التي تعودت أن أدرس بها الفقه ودرسته في الأسر هو دمج بين الطريقة المغربية والمشرقية، ثم وجدت أن هذه الطريقة التي يعني اخترعتها إن صح التعبير، وجدت أنها هي الطريقة التي يدرس بها الفقه في بلاد السودان. يبدأون بالأخضر ثم العشماوية ثم ابن عاشر ثم العزية ثم الرسالة. سيقول قائل لمذا توعر الطريقة هكذا وتكثر من هذه المتون؟ والجواب لا بأس، هذا من باب إذا تكرر تقرر أولا، ومن باب أن تشحيذ الهمم ورفع الهمة على طلب العلم، لأن الإنسان إذا وجد نفسه انتهى من المتن ثم افتتح متنا جديدا تحمس لقطع المراحل، ولذلك قسم القرآن إلى أجزاء وأحزاب وأرباع وما إلى ذلك. وإلا لو كان المصحف من أوله إلى آخره هكذا قطعة واحدة لا يعني استصعبه الإنسان في بدء الأمر، لكن الإنسان إذا كان يقطع مسافة ما وكان فيها منازل يرتاح فيها فإن همته ترتفع ويزداد حماسا لقطع الطريق. فلذلك ارتأيت هذه الطريقة على أنه ما من متن من هذه المتون إلا وفيه زيادة ليست في غيره. فمثلا الأخضري فيه أمور غير موجودة في ابن عاشر ولا الرسالة أصلا، هناك مسائل وتفاصيل في الأخضري ليست موجودة حتى في الرسالة، وهناك تفاصيل في ابن عاشر غير موجودة في الرسالة، مع أن الرسالة المفترض أنها أوسع من ابن عاشر ومن هذه المتون الصغيرة، لكن كما قيل كم ترك الأول للآخر. وهكذا هذه المتون يكمل بعضها بعضا. وعلماء رحمهم الله إذا قرأتم سيرهم تجدون أنهم يقرؤون الكتاب الواحد أكثر من مرة على الشيوخ، على أكثر من شيخ، لأن الأمر إذا تكرر تقرر. حتى إني قرأت في ترجمة ابن القيم الجوزية رحمه الله أنه قرأ مختصر الخرقي أكثر من 50 مرة على مشايخه رحمه الله. لا شك أن قرأت نفس المتن أو نفس الكتاب على الشيخ يحدث نوع من الملل، لكن إذا قرأت الفقه بأشكال مختلفة وبكتب مختلفة ومتون مختلفة فإن ذلك يزيل هذا الملل. وهذه هي الفكرة التي يعني ظهرت لي من خلال التدريس، ويعني من فضل الله تبارك وتعالى يعني تمرست على التدريس منذ أكثر من 20 سنة أو أكثر. والإنسان إذا تمرس في شيء فإنه يعني يطور طريقته وقدراته وما إلى ذلك. فالحقيقة أن هذه الطريقة من أفضل الطرق، وهي دراسة متن في مذهب معين، وعدم الخوض في كثرة التفريعات والاختلافات الفقهية، ثم بعد ذلك يترقى الإنسان شيئا فشيئا إلى أن يدرس الخلاف المذهبي ثم الخلاف العالي بين مذاهب أئمة المسلمين. سأحاول قدر الإمكان أن أشرح ما في هذا المتن دون التعرض للخلاف، إلا يعني ما لا بد منه، أو إن كان يعني حصل سؤال عن ذلك، حتى لا نخرج عن المقصود. فإذا هذا المتن، هذه المقدمة أو هذا المختصر، وهو مختصر الإمام الأخضري، هذا الذي يعني ترونه، هذا المختصر، هذا المتن المجرد، هذا المتن المجرد، وهذه الطبعة هي من أفضل الطبعات، هذه الطبعة هي من أفضل الطبعات التي وجدتها في السوق. وأما الشروع يعني أتحدث عنها بعد قليل. والإمام الأخضر رحمه الله حرص في هذا المتن على أن يأتي بما لا يسع المسلم جهله من الأحكام، لأن تكلم عن أهم ما في العقيدة، يعني باختصار شديد جدا، لم يدخل في تفاصيل العقيدة أصلا، وتكلم عن أهم ما ينبغي أن يتخلق به المسلم ويبتعد عنه من الأمور الرديئة والأخلاق السيئة. وبعد ذلك تحدث عن المياه الطهارة، يعني كتاب الطهارة دخل في أحكام المياه والنجاسات باختصار، ثم دخل في أحكام الوضوء وكل ما يتعلق به من فروض وسنن ومستحبات، ثم تحدث عن الغسل بمثل ذلك، وعن أحكام الجنابة والحيض والنفاس، ثم دخل في أحكام الصلاة. لم يتطرق إلى شيء آخر إلا الصلاة، كيف تصلى بواجباتها وفرائضها وواجباتها وسننها ومستحباتها، ثم ختم الكتاب بحوالي 100 مسألة في السهو. طال في هذه المسألة نظرا لشدة أهمية هذا الموضوع، ولم يتطرق بعد ذلك لأي شيء آخر. فإذا لم يتطرق للصوم، لأن المسلم إذا لم يحضر شهر رمضان فالصوم غير واجب عليه، ولم يتطرق للحج لأن من لم يكن لديه استطاعة فإنه لا حج عليه، ولم يتطرق ل المعاملات وما إلى ذلك، لأن الموضوع خارج هذه المسألة، هو مختصر لطيف للمبتدئين. فإذا تطرق فقط للأمور التي تجب على كل مسلم ومسلمة في الوضع الاعتيادي من غير وجود عوامل أخرى، فلذلك كانت أهمية هذا المختصر اللطيف. ولأن المنظومات أسرع حفظاً من المنثور، منظوم أسرع حفظاً من المنثور، فقد نظم هذه المقدمة أحد علماء شنقيط وهو العلامة عبد الله ابن أحمد ابن حماه الله الغلاوي الشنقيط رحمه الله. هذا العالم توفي سنة 900 و200 ألف، هو مشهور في بلاد الشنقيط في الجهة الشرقية منه، يسمى عبد الله ابن الحاج حماه الله الغلاوي الشنقيطي. إذن هذا العالم نظم هذه المقدمة وابتدأها بقوله: عبد الإله الشنقيطي يشتري بعقده المنظوم نير الأخضر، بعقده المنظوم تبر الأخضر، يعني ذهب الأخضر، يعني كأنه يقول بهذه المنظومة التي نظمتها لكم أشتري ذهب الإمام الأخضر وأسهله عليكم. وأيضا نظم هذا المختصر أحد علماء الجزائر، لأن المؤلف الجزائري الحقيقة، فلذلك أهل الجزائر أيضا اهتموا بهذا المتن، واسم هذا المنظوم الكوكب الزهري، نظم مختصر الأخضري لمحمد باي ابن العالم الجزائري، وقد طبع هذا النظم حديثا. أما الشروح التي شرحت هذا المختصر فهي شروح كثيرة، هي شروح جزائرية وشنقيطية بالأخص، وشرح مصري شرحه أحد علماء الجزائر ويسمى عمدة البيان في معرفة فروض الأعيان لعبد اللطيف المرداسي وهو مطبوع، وشرحه الإمام عبد الكريم الفجون أحد علماء الجزائر أيضا، واسم شرحه الدرر على المختصر، وشرحه عالم من علماء السودان المعاصرين يسمى عبد الرحمن بن حامد آل نابت، واسم شرحه يعني شرح مختصر الأخضري وهو موجود حتى على النت، وشرحه أيضا أحد علماء السودان الإفريقي فوائد المنن لمحمد قن بن علي الفسوي الكنوي، هذا من علماء لعله من نيجيريا أو ما إلى ذلك من البلدان. ولكن أهم الشروح وأشهرها وأوسعها يعني انتشارا هو شرح هداية المتعبد السالك لمعرفة مذهب الإمام مالك للعلامة صالح بن عبد السميع الآبي الأزهري المتوفى في أوائل هذا القرن 14 رحمه الله تبارك وتعالى. والعجيب أن هذا العالم الشيخ صالح بن عبد السميع الآبي قد شرح كتبا كثيرة، شرح مختصر الخليل وشرح الرسالة وشروحه منتشرة والناس تعتمدها، وشرح العشماوية وشرح العزية وشرح الأخضر وما إلى ذلك من الشروح، ولكننا إلى هذه الساعة لم نعثر له على ترجمة. غريب يعني سبحان الله، حتى الشارح المحقق الذي حقق رسالته لم يعثر له على ترجمة، إنما ترجمه من القرائن التي وجدها في كتبه. هذا الشرح الذي شرحه الشيخ عبد صالح الآبي رحمه الله شرح وافي اعتمد فيه على بقية كتب المالكية، ولكنه كعادة المتأخرين من المالكية لم يتطرق للأدلة إلا لمماً، تطرق لشيء من الأدلة لكنه لم يتوسع في ذلك. فجاء شيخ من بلاد مالي، وكان تسمى هذه البلدان كانت تسمى بلاد السودان الغربي، وفي وقت من الأوقات كان جزءا من الدولة المغربية الكبرى أيام السعديين ولعله أيضا أيام المرابطين وما إلى ذلك. هذا الشرح هو حل المسائل في شرح مختصر الأخضري بالدلائل لسعد ابن عمر ابن سعيد جالية توري الفوتي. هذا الشرح حقيقة هو شرح جيد يعني مفيد، لكنه من الناحية الفقهية يعني ضعيف، يعني لا يفصل. فلذلك كل واحد من هذين الشرحين يكمل الآخر. إذن أفضل طبعة أنصحكم بها من هداية متعبد السالك هي هذه الطبعة لدار الفضيلة بتحقيق الشيخ أحمد قاسم محمد مصطفى قاسم الطاطاوي، هي هذه، وهذه من أفضل الطبعات التي يعني توجد، لأن هناك طبعات تجارية وصفراء وخضراء موجودة في السوق، لكن هذه الطبعة هي من أفضل الطبعات. وأما شرح الشيخ حاج سعد بن عمر جاليفوتي فهو هذا، وهو موجود في السوق. إذن هذا ما يتعلق بالكتاب والشروح التي شرحها. فمن هو هذا الإمام الأخضر يعني؟ الشيخ عبد الرحمن الأخضري من هو؟ لا شك أن كثيرا من الناس يعرفون الأخضري من كتابه السلم في المنطق، وأيضا يعرفونه من كتابه الآخر الجوهر المكنون في البلاغ. إذن هذان الشرحان شهرا هذا العالم، فمن لم يعرفه فقيها عرفه منطقيا وعرفه بلاغية. الشيخ عبد الرحمن الأخضري هو أبو زيد عبد الرحمن ابن محمد الصغير ابن محمد عامر الأخضري السلمي المرداسي. فمعنى ذلك أنه من بني سليم القبيلة العربية المشهورة، وقولهم المرداسي معناه أنه من ذرية العباس ابن المرداس السلمي، أحد الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، من المؤلف كان من المؤلفة قلوبهم وأصبح بعد ذلك من الصحابة رضي الله عنهم. وهذا الصحابي الجليل من ذريته عندنا في المغرب الأقصى عائلة ابن الحاج السلمي في مدينة فاس، ومنهم الإمام محمد الطالب ابن حمدون بن الحاج المشهور صاحب الحاشية المعروفة على شرح ميار الصغير على المرشد المعين. وأيضا هناك شرح آخر لأخيه أو ابن أخيه على الأجرمية، هو ابن أخيه أيضا على الأجرمية. ويعني هذه العائلة معروفة جدا، ولا حاجة إلا ذكرها الآن. نرجع إلى موضوعنا. فإذا نقول إن الشيخ عبد الرحمن الأخضري ولد في بداية العهد العثماني الذي حكم الجزائر، لأن العثمانيين وصلوا إلى حدود وجدة ولم يستطيعوا أن يسيطروا على المغرب الأقصى، ولذلك المغرب الأقصى لم يدخل في حكم العثمانيين كما هو معلوم من التاريخ. ولد الشيخ عبد الرحمن الأخضري سنة 20 و900 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في بلدة بن طيوس في ولاية بسكرة في الجزائر. إذن ولد في مدينة بن طيوس في ولاية بسكرة في الجزائر، وأخذ عن والده، وقد كان والده عالما له شرح على مختصر الخليل وعلى الألفية، وأخذ عن عبد الرحمن ابن قرون، وأخذ عن الشيخ محمد بن علي الخروبي. وقد وصفه الشيخ محمد الخلوف في كتابه الشهير شجرة النور الزكية في طبقات المانكية بقوله: الفقيه العلام الشيخ الصالح المحقق الفهامة المتفنن في العلوم، له تآليف مشهورة وكرامات مأثورة. وقال إنه من بيت علم وصلاح، قال إنه من بيت علم وصلاح، لأنه أخذ العلم عن والده، ووالده كان عالما، ولعله كان هناك علماء أخر في عائلته. ووصفه أيضا إسماعيل باشا البغدادي في كتابه إيضاح المكنون الذي يذكر فيه أصناف أنواع الكتب ومؤلفيها، قال حاكيا عن صاحب التعريف الخلف برجال السلف: هو عالم صالح زاهد ورعب ذو قدم راسخ في المعقول والمنقول وله تآليف تلقاها المعلمون بالقبول لأنها متون علمية يعني تلقاها المعلمون بالقبول والمتعلمون بالحفظ والاستفادة. إذن كتبه تلقاها المعلمون بالقبول وتلقاها الطلبة بالحفظ والاستفادة لأنها متون سارت بها الركبان وترك هذا الشيخ جملة من المصنفات الطيبة منها منظومة السراج وهي منظومة في علم الفلك إن كان له علم أيضا بالفلك ومنها الدرة البيضاء في أحسن الفنون والأشياء وهو في علم الحساب والرياضيات والفرائض وما إلى ذلك ومنها السلم المنورق في علم المنطق وهذا السلم يعني بفضل الله تبارك وتعالى يسر الله عز وجل لنا دراسته على شيخنا الفقيه مصطفى النجار رحمه الله تبارك وتعالى وله شروح عديدة وله الجوهر المكنون في ثلاثة فنون يعني علوم البلاغة المعروفة وهذا الحقيقة يعني منظومة سارت أيضا بها الركبان أيضا السلم منظومة سارت بها الركبان وتدارسها الناس من أقصى المغرب إلى أقصى المشرق يعني أصبحت مدرسة كثير من الناس على اختلاف مذاهبهم وبلدانهم ومشاربهم إذن هذه أهم الكتب التي صنفها هذا الشيخ الجليل رحمه الله تبارك وتعالى ويعني أهمها هي الثلاثة التي ذكرتها لكم وهي التي سارت بها الركبان وانتشرت بين الناس توفي الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في إحدى بلدات مدينة سطيف بالجزائر سنة 83 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ودفن ببنطيوس بالقرب من ضريح جده عامر وأخيه أحمد وقد تعرض لذكره حالة المغربي الشهير العلامة أبو سالم العياشي رحمه الله في كتابه في رحلته المشهورة المسماة بماء الموائد هذه رحلة حقيقة رحلة نفيسة جدا طبعت في المطبعة الحجرية في مجلدين وصورت ونشرت والآن أخبرت أنها قد طبعت في أظن 7 مجلدات طبعة على الحروف يعني طبعة حديثة يعني وهي أبو سالم العياش حقيقة كان من كبار علماء المغرب من أيت عياش في الصحراء الشرقية وكان آية في العلم أخذ عن كبار علماء فاس ثم ذهب إلى الحجاز فأخذ عن كبار علماء المدينة والحجاز ونشر في رحلته المناظرات التي كانت بين مشايخه الحجازيين والمغاربة وأهم مشايخه في المغرب هو الإمام محمد بن عبد القادر الفاسي الفهري رحمه الله تبارك وتعالى إذن أبو سالم العياشي له فهرسة نفيسة اسمها اقتفاء الأثر بعد غياب أهل الأثر ذكر فيها أسانيده وطرقه وما إلى ذلك ويعني الحمد لله نتصل بها وإذا أجزناكم فتتصلون بها إن شاء الله تبارك وتعالى وقد أجزتكم بحديث الرحمة المسلسل الأول في المجلس الماضي ومن لم يكن حاضرا فأنا أجيزه ثانية وأجزتكم برواية مذهب الإمام مالك رحمه الله بالإسناد الذي ذكرته لكم على أني أجيزكم بكل ما تصح لي روايته وقد ذكرت تراجم مشايخي ومن هم في جزء نشرته في موجود في الإنترنت ثم الدرر اللآلي في الإجازة للغوالي هذا سميته الثبت الصغير على أمل يعني أن نذكر الثبت الموسع الثبت ونذكر يعني تراجم أوسع وأفضل، لأن ذلك الثبت صنفته من ذاكرتي يعني عندما كنت في الأسر. ولكن إن شاء الله تبارك وتعالى ييسر الله عز وجل وضع ثبت أوسع بذكر أيضا المشايخ والأسانيد والطرق وما إلى ذلك. فالله يوفقنا لذلك، إنه لي ذلك هو القادر عليه. وندخل، لا بأس أن ندخل إلى الكتاب فنشرح شيئا من مما ذكره المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى. طيب، جرت عادتنا يعني في الشروح أن أحد الإخوة يسرد ثم بعد ذلك نشرح، فمن منكم يحب أن يسرد؟ تحب أن تسرد؟ يتفضل أخونا بارك الله فيه ويسرد لنا من افتتاحيته. قال العلامة الأخضري ورحمة الله عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين. أول ما يجب على المكلف تصحيح إيمانه، ثم معرفة ما يصلح به فرض عينه كأحكام الصلاة والطهارة والصيام. طيب، يقول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين. المؤلف رحمه الله افتتح كتابه بالبسملة اقتداء بالقرآن الكريم، اقتداء بكتاب الله تبارك وتعالى. ولا أقول إنه فعل ذلك أخذا من الحديث الذي فيه: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، أو في رواية أخرى أجدم، وفي رواية أخرى أقطع. لأن هذا الحديث ضعيف، بل ضعيف جدا. هذا الحديث حقيقة أنه ضعيف جدا في إسناده راو شديد الضعف. والحديث أخرجه خطيب البغدادي في تاريخ بغداد، وأخرجه الحافظ عبد القادر الرهاوي أو عبد القاهر الرهاوي في الأربعين له، وأبو القاسم بن بشكوال في كتابه، وغيره من أهل العلم. وحسنه الإمام ابن الصلاح، وحسنه السبكي والسيوطي، لكن الحقيقة تحسينهم يعني غير غير معتد به عند سائر أئمة الإسلام. الصحيح أن هذا الحديث ضعيف. وهنا عدة مسائل يمكن أن نأخذها من هذه المقدمة التي قدم بها الإمام الأخضر رحمه الله رسالته. أوله: ما معنى البسملة؟ البسملة معاشر الإخوة الأحبة معناها يؤخذ من السياق الذي قيلت فيه. وها هنا معناها: أفتتح كتابي هذا متبركا بذكر اسم الله الذي من صفته سبحانه وتعالى أنه رحمن رحيم. والرحمن والرحيم صفتان من صفات الله تبارك وتعالى تدلان على الرحمة. فأما الرحمن فهو رحمن رحمة واسعة بسائر مخلوقاته، فصيغة فعلان تدل على المبالغة في الشيء. قال فلان فرحان، جذلان، كسلان، إلى غير ذلك. هذه مبالغة في الصفة التي أضيفت إليها الألف والنون. فكذلك الرحمن. والرحيم رحمة خاصة بمن اختاره الله سبحانه وتعالى، ولذلك جاز أن يقال فلان رحيم، ولم يجوز أن يقال فلان رحمن. واضح؟ إذن يجوز أن يقال فلان رحيم، ليست خاصة بالله سبحانه وتعالى، ولكن الرحمن صفة خاصة بالله سبحانه وتعالى. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، ورحمن أشد مبالغة من رحيم. وقال أبو علي الفارسي وهو أحد كبار أئمة اللغة: الرحمن اسم عام في جميع أنواع الرحمة يختص به الله تعالى. والرحيم إنما هو في جهة المؤمنين، قال الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما، يعني أن رحمته هذه خاصة بالمؤمنين. المسألة الثانية من المسائل المتعلقة بهذه المقدمة، وهي أن المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ثنى بالصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإنما فعل ذلك اقتداء بسائر أئمة الإسلام الذين جرت عادتهم في مؤلفاتهم ومصنفاتهم وخطبهم ودروسهم على أن يفتتحوا بعد البسملة بالصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. والسبب في ذلك ما ورد من الأحاديث الكثيرة المتواترة في فضل الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، حتى جعل ذلك العلماء فريضة على المسلمين، بمعنى أن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم هل دائما أو مرة في الحياة أو ما إلى ذلك خلاف، لكنهم ذكروا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور المتأكدة التي ينبغي على المسلم أن يحرص عليها، فضلا عن أنها من العبادات التي ينبغي أن يكثر المرء منها. وقد وردت أحاديث عديدة في هذا الباب جمعها الأئمة في كتبهم، من أهم ذلك كتاب الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى جلاء الأفهام في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وكتاب الحافظ السخاوي القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع، إلى غير ذلك من الكتب الكثيرة، لكن هذه أهم الكتب التي يعتمد عليها كل من صنف بعد هؤلاء الأئمة، فضلا عن الكتب القديمة المسندة التي يعني صنفها علماؤنا، لكن هذه الكتب ذكر جمعت كل الأحاديث أو أغلب الأحاديث وذكرت الفوائد المستفادة منها. روى أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو طلحة الأنصاري، وهو زوج أمي أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه، وتربى أنس في حجره. أبو طلحة الأنصاري تزوج أم سليم بنت ملحان رضي الله تبارك وتعالى عنها، وهي أم أنس، وتزوجها عندما كان أنس طفلا صغيرا، لأن أبا أنس أبى أن يسلم، فذهب على وجهه حتى مات. فجاء أبو طلحة يخطب أم سليم، فقالت له يا أبو طلحة إنك رجل لا يرد مثلك، لكنك مشرك، فإن أسلمت فذاك مالي، يعني لا أسألك غير ذلك. فلم يرغب عن الإسلام، ووجد نفسه قريبا في الإسلام فأسلم، وحسن إسلامه وأصبح من خاصة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت أم سليم بابنها أنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله هذا ابني أنس جئت به إليك ليخدمك، وكان له من العمر 10 سنوات رضي الله تبارك وتعالى. أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، لذلك لما توفي حبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كان له من العمر حوالي 20 سنة، ووعى منه صلوات ربي وسلامه عليه علما عظيما، ثم استقر به المقام في البصرة، وعنه أخذ أهل البصرة العلم والفقه، وكان منهم أئمة أجلاء مثل ثابت البناني وغيره ممن أخذ عن أنس بن مالك رضي الله عنه. يقول قال أبو طلحة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم يوما يعرفون البشر في وجهه، فقالوا إنا نعرف الآن في وجهك البشر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أجل أتاني الآن آت من ربي فأخبرني أنه لن يصلي علي أحد من أمتي إلا ردها الله عليه 10 مرات 10 أمثالها إلا ردها الله عليه 10 أمثالها، يعني من صلى عليه صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 صلوات. وهذا حديث رواه أحمد والنسائي وابن حبان صححه الألباني رحمه الله لمجموع طرقه. ومن ذلك أيضا حديث أوس بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا عليه الصلاة، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت؟ يقول: قد بليت يعني. قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. رواه أحمد أيضا في مسنده، ورواه أبو داود وابن ماجه، وهو حديث صحيح بصحيح الإسناد. والحديث في هذا المعنى كثيرة، ولعلنا نقف هنا حتى لا نطيل، لأن هذا هو الموعد. طيب، نقف هنا إن شاء الله تبارك وتعالى، والحمد لله، وصلى الله على رسول الله.